تعالى فإن الله لم يطرهم أعماله. وأنا بإيماني بهذا وهذه يعني بإيماني بهذا أنا في خطبة الجمعة وفي درسي في بيتي أحرض الناس وأحرض أولادي على أن يخترقوا النهر ويقاتلوا اليهود. ومن فضل الله أن أول الذين سمعوا كلامي كان ولدي فخاض النهر قبل 11 شهرا وأحسبه شهيدا ولا أزكي بعد الله عز وجل. قاتل يهود لمدة ساعتين كاملتين هو ومن معه ثلاثة حتى استعان اليهود بأربع طائرات هليكوبتر في تلك المعركة وقابلوا ربهم سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نقول إنهم شهداء لكن نحسبهم كذلك لأن الشهادة كما يعلم الإسلام كلهم مرتبطة بنية العبد إذا فقد وجه الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يسلم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. كأنك تركت الموضوع إلى مسألة أخرى فلم تبين وجهة نظرك في الهجرة. لا اصبر عليه قليلا ما هو يتعلم منك الآن. فحبني أنني كنت مخطئا في كل ما سمعت آنها وأني كنت مخطئا في حد المسلمين أن يفروا من جبروت طغيان اليهود على المسلمين وإلى آخر ما أنت عارف مني. هبني كنت مخطئا. ماذا تقول في من يقول في هذا الإنسان إنه يهودي؟ المسألة راجعة له إن سامحته فأجرك في ذلك على الله. أي حيلة. لا لا لا لا ما ما ما أسمح لك أن لا تجيب عن السؤال. أنا أجيب أنا لا أفعل إن شاء الله. أنا أقول إن الذي يصف مسلما بالكفر دون وجه استحقاق فقد باء بها هو والعياذ بالله. شيخ بارك الله فيك. لا يقول مسلم عن يهودي اعنفهم انه يهودي هذا لا شك انه قول كبير ولا يجوز ان يقف مسلم اخاه بانه يهودي. هذا راجع لي صحيح لكن لم يكن السؤال فيما يتعلق بي. فيما يتعلق بي تكلمت عن وجهه نظري في الهجره وانها وذكرت في بعض المجالس وكما قلت بعض اخواننا يا جماعه انا ما الفت كتابا ولا الفت رسالا في موضوع الهجره حتى احيط بها من كل جوانبها ونواحيها. فالان خطر في بالي انا اقول ان الهجره واجبه بالنسبه لمن يتعرض لما ذكرنا من المفاسد وهو يستطيع ان يهاجر. اما اذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا ما يقع. فالان بارك الله فيك انا اسالك ماذا تقول في إنسان يعلن على الملأ من الناس وفي خطبة يوم الجمعة أن هذا يهودي وهذا شيخ دجال وشيخ الشياطين وإلى آخره وهو يعلم ويشهد في نفس الخطبة بما درج إيش قال يقود أمة ولا إيش نقول نعم جيلا يقود جيلا وعلى الكتاب والسنة إلى آخره لكن مع الأسف قال بالهجرة وإلى آخر ما هنالك من كلام. فهل هذا يعني يجوز له شرعا وأن يستغل الخطبة ويوم الجمعة ويحرك الناس كل الناس اللي في المسجد ثم يشيع الفاحشة بين المسلمين جميعا أنا خطيب في هذه الجمعة وخطيب في الجمعة الثانية يكررون الإكوان نفسها وكما سمعت أنت آنفا حكيت أنه قالوا لك هذا ماسوني وهذا كذا إلى من الذي أثار هذه الفتنة؟ هو هذا الخطيب الذي قال عن هذا الذي قال بالهجرة لأنه يهودي وعميل اليهود وشيخ الدجالين وشيخ الشياطين آخره. أنا أتعجب يا أبا فلان أبا أيس أنت؟ أنا عز الدين أبو صلاح. أبو صلاح صلاح رحمه. فأنت يا أبا صلاح كيف أنا أتعجب من المسلمين ذول أخذوا هذه الكلمة وتنتم الدنيا فيها لماذا لا ينظرون إلى هذه الكلمات التي صدرت من هذا الخطيب وفي يوم الجمعة وخطبة خالف فيها السنة في إطالتها وفي ما لا ينفع الناس الحاضرين إطلاقا؟ فأنا سؤالي هل هناك أحد من أهل العلم والفضل والفهم قال له هب يا شيخ أن هذا رجل أخطأ في قوله أنه يجب على الفلسطينيين أن يهاجروا ويفسرها أن يدعوا فلسطين مثل سائغة لليهود؟ أنا قلت هذا كل بحث وابتلاء وإلى آخره. ما سمعت أحدا ولا تؤاخذني وأنت منهم، يقول ما يجوز لهذا الإنسان أن يشتم هذا المسلم وهو معروف عنده أنه مسلم ويصلي ويصوم ويدعو إلى الكتاب والسنة إلى آخره. أنا من حرصي على الحق وأسأل الله أن يكون ذلك كذلك لا تزداد المسلم. جلست مع أخي عبد الرحمن أمس حوالي نصف ساعة نتحدث في هذا الموضوع، ثم قال لي إذا أحببت أن تجلس إلى الشيخ فأنا أجلسك معه غدا. أنا حقيقة جلست معك مرتين، مرة كما تذكرت في جدة ومرة زرناك في بيتك بين المغرب والعشاء قبل 9 سنوات في بيتك الذي أنت فيه الآن. نعم. والتقينا أكثر من مرة، بعضها في المساجد وبعضها في الشارع هكذا. لكن من فضل الله أنا يعني أتذكر، أما أنت لو كثرت الذين تلقاهم فأنت معذور، إن في تواعدا لقيته اليوم ثم مر بك بعد أسبوع. فأخي عبد الرحمن جزاه الله خيرا قال لي الوضع كذا وكذا وكتب الموضوع، ثم قال لي إن أردت أن تلقى الشيخ فأنا أمكنك من ذلك غدا. قلت والله أني أعد، ويعلم الله سبحانه وتعالى أني عندما أعلمت رغبتي لم أكن أعلم بالطبق الذي سيقدمه أخي جزاه الله خيرا. فقال إذا تفضل غدا الشيخ وإخوانه وإخوانه عندي غدا. وهذا كان موعد، يعني إن شاء الله أن نبحث عن الحق. ويعني من شروط المسلم أنه إذا عرف الحق اتبعه على أي لسان كان، لكن يقضي لك الشيخ. والسؤال الذي سألتك إياه ما أدرك يعني من متى كانت هذه الفكرة، لأعرف ولنربط الأحداث بعضها في بعض. أنت تسألني وأنا سألتك رحبت عن السؤال. أنا أرحب لا أمني كيف رحبت. ما سمعت قلت أحدا وأنت منهم يستنكر على هذا الخطيب أن يقول عن رجل مسلم إنه يهودي ويقول إلعنوه وإنه دجال وشيخ الدجالين وشيخ الشياطين الآخرين. لماذا التعرض؟ هو ذكر ذلك في خطبة جمعة في مسجد حمزة كما أعلم أخي هناك، وأنا لست من المصلين خلفه، أنا أخطب الجمعة في عمان. بلغني نعم بلغني، عندما بلغني أريد أن أعرف الحقيقة. أنا ممكن أن أهاتفه، أنا هاتفت إبراهيم زيد الكيلاني لأسأله فيما سمعت، وأن أحد المدرسين في المسجد الحسيني قبل 10 أيام تقريبا درس في هذا الموضوع ورجع ونوقف، لكن حدثت فوضى فما عرف الحق أي. فلعلنا إن شاء الله يعني نصل إلى الحقيقة، وإن شاء الله يكون لكل دوره في تبيان الحقيقة وبرئ المفسدة. لكن أنا خير بارك الله فيك، أدين نصيحة ما ينبغي لك أن تحيل عن الجواب. هنا قضيتان، قضية تعلق بي وقضية تعلق بخطيب، وأنت القضية التي تعلق بي فهمتها جيدا، ولكنك تسأل متى كانت. هب أنها في هذه الساعة، اسمح لي، هب أنها قبل ساعة، هب أنها قبل 10 أيام، اسمح لي. قيل لي إن هذه الفتوى كانت قبل 3 سنوات وأن إشارتها في هذا الوقت مقصودة، فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالصورة لها وضع، وإن كانت الفتوى قريبة والتعليق عليها بعدها فالوضع آخر. أي ربما كان لا يجوز لمسلم أن يتهم مسلما باليهودية والدجل وإلى آخره. أنا قلت لك ولا أزال أقول، وأرجو أن تكون كما قلت منصفا. هنا اسمح لي، هنا قضيتان، قضية تعلق فيه وأنا إلي عدة أشرطة في هذه القضية، بعضها من سنين وبعضها يثار بكل مناسبة. فالقضية المتعلقة فيه فهمتها جيدا والحمد لله ما فيها إلا ما يوافق الشرع تماما. قضية أخرى تتعلق بهذا الخطيب الذي استغل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثير الناس ضد رجل مسلم أقل ما يقال به، فيصفه بالدجل وبأنه شيخ الشياطين وبأنه عميل يهودي، أليس يهوديا؟ ويعنوه. أنا أسألك فلماذا لا تكون صريحا كما قلت؟ اسمح لي يا شيخ، الله يهديك. أتريدني الآن أن أتصل به لأقول له ما ينبغي هذا؟ هذا يقول ما لا أقول لك. أنا أطلب منك يعني الوضع الآن، نحن الآن نفهم ما الذي حدث، ثم إن قمت بواجبي فأجري في ذلك على الله، إن قصرت فأحبابي على الله، إن شاء أعزب وإن شاء غضب. الله يهديك. أنا إذا قلت لك مثل هذا الكريم انتهى الموضوع بالنسبة لي. أنا إذا قلت لك قلت هذه الكلمة أصبت أو أخطأت انتهت القضية؟ لا أنا بجلت لك رأيي القضية. أنا مسألك عني يا شيخ الله يهديك. أنا مسألك عني، يعني أنت تقول كلمة أنا أصبت كذا أو أخطأت فأرجو من الله أن تقول عن نفسك. أنا بقول الآن كما قلت أنت، انتهت المشكلة؟ ما انتهت المشكلة. لماذا؟ لأن هذا الذي سمى هذه السنة السيئة أشاع الفاحشة بين الناس، وأخذ الناس يتقولون على هذا الإنسان، وأنت شاهد لما سمع ذاك الرجل يقول هذا، يقول أكثر من هذا، هذا ما سوني إلى آخره. من يحمل وزر هذه الكريات كلها صريحة يحملها الذي خطب على الناس؟ فأنت بتقول أول ما قلت لي سامحه أو إذا سامحته، أنا مسألك سامحه ولا ما سامحه؟ هل يجوز له أن يستغل المنبر أن يخطئني على الأقل، دع هذا جانبا، أن يكفرني وأن يضللني؟ وقلت لك آنفا ما سمعت إنسانا يقول كلمة الحق، وهذا لا يجوز. أنت قلت آنفا والله أنا ما سمعت خطبته، وأنا أشهد ما سمعت خطبته، لكن سمعت ما قاله في الخطبة بالنسبة لهذا الإنسان. فمن الواجب عليك؟ بارك الله فيك، الواجب عليك أن تنكر المنكر، وليس هناك أي احتمال من إنسان دونك في العلم والتجربة أن يقول الله في اهتمام أن يجوز لهذا الإنسان أن يقول أن الشيخ الألباني يهودي، أو يقول ما يقوله. لذلك أتعانى أقول إن كان ولا بد فأذكر أن هذه فتوى خطأ، لكن أشد غير أنا يعني بالرجوع أقل ما يقال فيها أنه خطأ، لكن أنا أدين الله بصوابها، لأني معي كتاب والسنة وإجماع الأمة، الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. وأنا لو أردت أن أثير بحثا معك الآن فسيذهب كلامك عن الفلسطينيين وإلى آخره هباء منثورا. ما هي الهجرة الماضية إلى لو أردت؟ لكن هذا ليس مجاله الآن، لكن أريد أن ألفت نظرك أنه أنا أسوأ أحوالي أنني مخطئ، إذا أنا مخطئ وذاك نصيبت ما قال. فأنا بقول الآن أمام هذا الحج ما سمعت رجلا يقول كما يتهمني أنا بأنني أخطأت، ما قال أن الشيخ الخطيب أخطأ كما قلت أنت. مهلي ما هو أني سمعت من يخطئ الشيخ في خطبته، أنا أشهد الله ولا أقول ذلك لأرضية هنا، أما أنا سمعت من سمع الشريط وعلق عليه مباشرة إن هذا لا يجوز. أنا سمعت، أنت ما سمعت صحيح، لكن أنا سمعت. نعم نعم نعم، نقول ما سمعنا. أنت ما سمعت، ولكن يا أخي فاضل، يعني هناك من خطأك وأنا منه في هذه الفترة، وهناك من خطأه في تعليقه، لأنه الذين سمعوا فتوى عدد محدود، لكن الذين سمعوا الخطبة آلاف. طيب نسمع منك حجتك في كوني أنا مخطئا وقد سمعت الأيام والأحاديث. أنا اعتقادي الذي ألقى الله عليه كما أنك تلقى الله على اعتقادك، أنا اعتقادي الذي ألقى الله عليه أن أهل فلسطين الذين بقوا فيها بنية المرابطة والمحافظة على إسلاميتها أجرهم في ذلك على الله لن يضيع بإذن الله. ليس الباس، هذه حيدة، حيدة بارك الله فيك، لا أريدها لك، ودي النصيحة، ودي النصيحة. أنا أولا ليس كلامي خاصا في فلسطين، وذكرت أنفا الجزائر وذكرت ليبيا، وطالما اتصلوا معي من ليبيا وهو يراقب المصلين ويراقب الشباب الذي لا يرضى أن يخالط الفتيات في الجامعة إلى آخره، فأنا كلامي ليس أولا خاصا بفلسطين، لكن أنا كلامي معك أنت تقول بكل صراحة لأني أخطئك في كلامي. ما هو كلامي الذي تخاطبني؟ أنت تعود وتقول عن رأيك في الفلسطينيين الذين يقاتلون اليهود وبنية طيبة إلى آخره. إخواني ما هنا يذكرون جيدا حينما يسألونني شو رأيك هؤلاء الذين يقاتلون اليهود ويموتون؟ جواب ماذا يا أستاذ؟ ألست أنا أقول على نيتهم؟ ها؟ أمان الله كله. أنت آنفا ذكرت في الجهاد في سبيل الله وعند قتيل بين صفين الله أعلم بنيتهم. هذا الكلام اللي أنت بتقوله أولا أنا قلت قبلك، ثانيا ليس هو موضوع السؤال. مهلي مهلي يا أخي بارك الله فيك، دعك من وضع العصب العجل، هذه مش موضوعنا، هذه جملة معترضة. الآن أنت قلت أنا أخطئك في قولك بالهجرة، فلما سألتك بأي وجه تخطئني أعدت تتكلم عن رأيك في الفلسطينيين والمقاتلين اليهود إلى آخره، ليس هذا موضوع البحث، كيف تخفئني ومعي القرآن والسنة والحديث والعقل وأقوال العلماء وإجماع الأمة أن الهجرة ماضية يوم القيامة؟ كيف تخفئني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فماذا نسمع وماذا نفهم بغيره؟ إذا كان إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه يقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه، وأنت لا تعد كونك إنسانا يؤخذ من قولك ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام. الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب على الله تعالى، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يؤخذ من قوله ولا يرد عليه. فلنأخذ قوله ونضع أيدينا على رؤوسنا ونقول سمعا وطاعة لك سيدنا رسول الله. كفاك حيزة. لا أنا ما كفاك حيزة. اسمحي كفاك حيزة. هذا الكلام أنت تعيده من كلامي مسجل في الشريط، نسيته؟ يعني إذا أردت أن تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ يفرض علي ألا يهدينا. أسألك سؤالا، ألم تسمع كلامي حول حديث الهجرة؟ سمعت. لماذا تعيد كلامي؟ أنا لا أعيده، لكن مفهومي له غير مفهوم. كان أنت تقول أن الهجرة المقصودة لا هجرة بعد الفتح، أنها الهجرة من مكة. أنا أفهم أنه لا هجرة على الإطلاق من أي مكان، بل إن الذي يتصدى للظالم هو سيد الشهداء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء الحمزة بن عبد المطلب. ما هي اسم هذا يا أخي؟ لماذا ليس استفراد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء الحمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى حاكم الظالم فأمره ونهاه. بيننا بحثنا في سيد الشهداء، بحثنا في الهجرة. هل أنت تقول أنه لا هجرة؟ أنا أقول لا هجرة بعد الفتح، لا أنا الذي أقول، أنا أذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. مهلي تسمع؟ أتفضل. أنا ذكرت حديثين آنفا بدخلني بحلمة لأني أراك عصبيا مثال حتى أبيت جارك. لا أبيته، هو من الذي ضغط على رجلي 20 مرة في 21 قلت له هو حي. لكن هذا ابن صديقه كيف تكذبه؟ يستحيل ذلك. والله أني كنت أخبرك عن هذا. جزاك الله خير. طول بالك. فنحن ذكرنا حديثين، أحدهما لا هجرة بعد الفتح. تذكر الحديث الثاني؟ تذكر؟ نعم. ما هو؟ ذكرت أن الهجرة والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة. ماذا تقول عن هذا؟ على عيني ثم رأسي. هذا لا ينتقي ما قوله الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينتقي ما قوله. لا يناقض بعضه بعضا، نحن خلافنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقض كلامه بعضه بعضا. سامحك الله. هذا الحديث عن سنخ الله بارين ولا أنا عارف على كلام من سنخ الله. هذا الحديث عن سنخ الله بارين ولا من سنخ الله. أنت كأن مبارك الله باقية. هذا مبارك. هذان الحديثان متنقلان في بهلونة ولا غير متنقلين. أول أحد ضعيف صحيح من الضعيف، بس كلامه صحيح. أنا أتأكد يعني هذان الحديثان مرأت ولا غير يا عبد الرحمن. أنا جبت الله عندي سلام وليس من أدب الضيافة أن توصلني. أنا إن شاء الله أدعو الله لك الخير. هذا من أي كلام؟ جزاك الله خير. الله يبارك لك. لكن الحقيقة أنا سمعت من الشيخ إن شاء الله ما أراحني، لكن أرى أن الاستمرار في هذا يعني قد يعني سبحان الله العظيم يعني هو في زيارة الغدر أنه عندما زار المريض رأى ما أبهجه ثم سمع ما أزعجه. فأنا الحقيقة أريد أن أبقي على بقية البهجة التي سمعتها، ولا أريد لأنه سبحان الله العظيم قلت لكلهم ينبأ الله سبحانه وتعالى أن نكون وقافين عند حدود الله. يعني سؤال بسيط ما تسمع مني. أنت كما هو الشأن ديانة ومنطقا وعقلا تدين الله ما تشاء، وكل واحد أنت ولا أنا ولا أي مسلم حسابه عند الله. أنت الآن أمام حديثين اثنين، حديث لا هجرة بعد الفتح إلى آخره، وحديث الهجرة والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة. أنت لا تريد أن تستمر في بحث هذا الموضوع الذي وصل إلى نهايته ويتبين لكل من كان عنده ذرة من علم فضلا عن من كان مثله عنده ما شاء الله ناهي كبيرة من علم، يتبين له أن الحديث الأول ليس بالمعنى الذي ذكرته أنت، لأنك في هذه الحالة تنسخ الحديث الثاني وتبطله. لذلك نحن نرجو منك شيئين، وأنا أقترح اقتراحا، إن أحدثت أن نجلس جلسة خاصة لا يكون فيها بيننا أحد إلا الله تبارك وتعالى، فقط لتعرف أنني لست المخطئ وإنما غيري هو المخطئ، لأنني أنا أعمل من الحديثين. إذا سمحت لأنني أنا أعمل من الحديثين ولا أضرب أحدهما بالآخر، وهذا من القواعد العلمية الأصولية الفقهية الحديثية، أنه إذا جاء حديثان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بطريق من طرق التوفيق التي أبلغها الحافظ العراقي إلى أكثر من 100 وجه يمكن التوفيق بين حديثين متعارضين في الظاهر بأكثر من 100 وجه. فالآن أنت وقفت موقف المنكر للحديث الثاني، اسمعني ولكن الحقيقة أنا أحذر أن نهضة ما ظننت أن نحل بها إلى نتيجة. أما موضوع أبدأ تريد مني يا أخي اسمعني على الجواب. أنا عرضت عليك أن نقيم جلسي مشان نكمل هذا الموضوع. أنا خبرت ما فيش فعلا، اسمح لي بنهاية مطاف هذا الموضوع. فأنا بقول لا هجرة بعد الفتى كما أنا شرحته مسجل وكلامك مسجل، هذا كتابنا ينطق بالحق. أنا فسرت الحديث الأول بما يفسره علماء المسلمين، وعلى رأس القائمة الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث يقول لا هجرة أي إلى المدينة. لماذا هذا؟ هذا ليس تأويلا، هذا توفيق بين هذا الحديث الذي ظاهره كما فهمته، لكن الحديث الثاني أولا وإجماع الأمة الذي ذكرته أنا في أول الجلسة ثانيا، هذا وذاك يضطر العالم الفقيه حقا إلى أن يقيد الحديث بمعنى من المعاني. أنت تعرف أنه في هناك عام وفي خاص وفي مطلق وفي مقيد وفي ناسخ ومنسوخ إلى آخره، فما يجوز لعالم فقيه أن يأخذ نص وينفرد. وأنا أضرب مثلا كثيرا لبعض الإخوان، لو سئل أحد العلماء الحفاظ القرآن الكريم يا شيخ ماذا تقول في السمك الميت في البحر، حرام أكله ولا حلال؟ يقول لا حرام، الله قال حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. يجي إنسان عالم ثاني يقول حرام ولا حلال؟ يقول لا حلال. ليه؟ قال رسول الله الحل ميتته. إذا ماذا فعلنا؟ أنا أختصر الحديث لأنه شاهد هنا، ماذا فعلنا بالآية؟ الآية إذا أخذناها مجردة عن الحديث نقول مثل ما قال المفتي حرام أكل السمك لأنه ميت، لكن إذا ضمننا الحديث بالآية خرجنا بنتيجة استثنائية، حرمت عليكم الميتة إلا السمك. من أين إلا؟ من حديث. فهنا القضية هكذا، لا هجرة بعد الفتح إلى المدينة. ليه؟ لأنه قال عليه السلام الهجرة ماضية إلى القيامة. ولذلك فأنا أريد منك الآن لتكون قد درست الموضوع بتوسع في الجلسة السابقة المآتي عفوا، أضع أمامك هذين النصين المتعارضين في الظاهر، والتوفيق ذكرته لك عن حافظ بن حجر وغيره، ثم قلت لك الأمة الإسلامية علماء المسلمين مجمعون على أن الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، ولا يمكن لمسلم أن يخالف هذا إطلاقا. أنا وضعت أمامك هذه الصورة، لا أريد أن أتحكم، فإنما على العكس أريد أن أبصرك بما هو أمامك. فأنت أدرس الموضوع وشوف أي وقت تريد، أنا مستعد، وأخونا عبد الرحمن يبلغ أو يربط الموعد بيني وبينك. شو رأيك؟ بارك الله فيك. متى تريد أن يكون هذا اللقاء؟ يعني خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله. وأرجو أن يكون وراء هذا اللقاء فائدة أولا إسلامية ومواد أخوية، وحينئذ ستعلم جور الجائرين وظلم الظالمين وطغيان الباغين حينما نسبوا هذا المسكين إلى أنه عميل يهودي وشيخ الدجالين وشيخ الشياطين والعنوه، ويقول في المسجد إن شاء الله حتى في اللعن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من لعن الشيطان لأنه يكبر ويعلم، يعني حتى الشيطان مستعين بالله ما كيف هذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعن الدجال هذا خلف الواحد يتابع الموضوع. موضوع لما حلت النكرة بالمسلمين في الأندلس وأصابهم ما أصابهم إلا بجزاء ما كتبت أيديهم وبابتلاء من الله عز وجل، فبدكوا إن جاءتهم بعد أن سيطر النصارى على الأندلس كلها، فجاءتهم الفتوى من أهل المشي من علماء بعض من يقال أو قيل أنهم من علماء المشي لأن لا تكمل دياركم وابقوا فيها وتمكنوا منها. فهذه المنطقة فمنهم من تنصر تعجيبا ومنهم من تنصر خوفا، والدلائل على هذا شيخنا أن هناك ما يسمى ما كان يسمى بالأندلس أو إسبانيا اليوم أن هناك بقية باقية من النصارى يضحون يوم الأضحى، ولا يعرفون لما يضحون وإنما هي عادة تركوها أصلا مسلمون. نعم، وهناك ناس أيضا جاهز بن كميوس بن ابن محمد. الحقيقة شرنا هذه متابعة الموضوع جئنا إلى هذا الموضوع، يعني من ضمن كثير عندي دراسة معينة في الجامعة كانت عرضت لهذا الموضوع، جاءت هذه مناسبته أنه جاءت الفتوى نبته فتنصروا تعذيبا ومحاكم التفتيش معروفة. إلا من هنا انظر إلى بعض محمد أمان بكم من باب الأمان إن شاء الله. نعم لا نستعلم لك الأمان بك أجل الله من لكم بارح أنا ملاك من كسر إسلامي فقال يا ريت لا تدخل للشيخ الألباني أنه يوضح رأيه كما أنه يهاجم من قبل دستور ومن قبل اللواء اليوم ومن قبل الخطباء يوجه كلمة والكتاب كثيرون في الجرائد حتى يبين للأمة وجهة نظره حتى لا تستغل من قبل الصهيونية ومن قبل الفانك الشيوعي اللي بيكتب في جريدة الدستور والرأي وكل المتاجرة بهذا الموضوع على حساب الشيخ ناصر الدين الألباني. فقلت له إن شاء الله أقوم بالنقل ولعل الله سبحانه وتعالى يقدر ما هو خير. سيأدوك الأمين جزاك الله خير. لكن هل تظن أنت يعني المشكلة هي المشكلة شو فهم ولا شو قصد؟ أول سباء المنهجية، وثانيا ما بدهم يشوفوا شو اللي بده الشيخ الألباني، هل هم يريدون أن يفهموا ماذا يقول الألباني في كل شيء أم في هذه المسألة؟ في كل مسألة هذه المسألة الحقيقة تحتاج إلى تأليف رسالي، لأنه ما تحدث من جانب إلا يفتح عليك صورة أخرى من جانب آخر. ولذلك أنا اعتقادي أنه لو تبنيت تنفيذ هذا ما راح يخلص في شهور. والله أنا من قد على خدمة السنة وهذا غاية منا، وأن أموت وأنا خادم السنة فعلا هذا يعني أربع لنفسي من أن أدخل في مناقشات ومجادلات بيزنطيه كما يقولون لا نهاية لها. الله المستعان. هل ترى انه لو صار يعني تخصيم بالنسبه للارض المحتله نفسها لاحتفظ المسلمين بجزء يحكموا فيه بشرع المدينه واخذ اليهود جزء وعاش المسلمين يعني بدون تعذيب بدون اكراه دينهم افضل من وضعهم الحالي بلهم سنين طويله على الاسلام؟ لان تحمل الدين اعزام التمييز مر بك هذه الأيام ما فهمت مر بك أحزان التميم أحزان التميم ما هو التميم مين هو؟ هو من الخليل وذكر لي قبل 3 أيام أنه حاول لقاء قادما من لندن برسالة. ما أدري شو هي الرسالة مثلا؟ القول أنه قادم برسالة من لندن اسمها ليبرتي. فصل بها سفيا أولا جاهد الدعاء طلب اللقاء. وكان أحد إخواننا اتصل بي قبل 10 أيام يقول إن في شخص بيجي من لندن خصوصا من أجل هذه القضية. قلت له اعتذر له واخدم عمان من أجلي أنا فلا يأتي، وإن كان له مصالح أخرى فليأتي ثم لكل حادث حديث. أما أن يأتي من أجلي وأقول لا أعتذر فنحن نعتذر سلفا أننا لا نعطي موعدا. الرجل جاء وقد بلغ هذه الرسالة جاهدا الدار واستأذن في النهار أن يدخل لأنه عنده بحث. قلت له معذرة أنا ما عندي استعداد إطلاقا، وأنت على علم أنه أنا قدمت سلفا اعتذارا إلا أن جئت لقضاء مصالح أخرى لا بأس. قال عندي بحث عندي كذا. قلت له إذا كان ولا بد فتتصل بي ليلا في ساعتين أنا مخصص لتلقي الأسئلة. وفعلا فعل ذلك وتمت المناقشة بينه وبينه قرابة 1/2 ساعة حول هذا الموضوع هاتفيا. نعم. أما لقاء شخصيا فلا. أحسن الله بك. أهلا وسهلا وإليك إن شاء الله حل. ونحن ننتظر لقاء العجيب بإذن الله تعالى إن شاء الله. ما أخلفك الله وبركاته. الحمد لله بيك وعطيكم العافية وعطاك الله. نحن حولنا على أبو أحمد على أساس يرتب معكم في الوقت والتوقيت. نعم هذا شو الشرع الأصل فيه الالتزام، والكلام المباح ليس فيه التزام إلا في حدود الابتعاد عما حرم الله. بينما الشرع كما يقول العامة عندنا في الشام زي الأخماس، ولا يجوز يعني التصرف في ما شاء الله بشيء من التبديل والتغيير إطلاقا. ومن الثالث في السنة أنه عليه السلام كان إذا دخل من المساء في ناس تلقى سلاما واحدا. فإذا نحن سلفنا لكل جالس سلاما زدنا على الرسول عليه السلام إن أذن الزاوية الأخرى. لكن ما حدد لنا ماذا نقول بعد السلام. لذلك أقول كن صباح خير الخير مساء خير الخير أهلا وسهلا كيف حالك كيف أنت كيف كيفك كيف إلى آخره. فأنت حر في هذا السلام بعد السلام بعد السلام. ولذلك التخفيف في الترحيب ما مخالف للسنة، أما التثبيت والتربية وإلى آخره في السلام مخالف السنة. فاختلف السلام عن الكلام وهذا اختلف. في سؤال داخل كل مثلا الناس بالنسبة للاجتماعات هذه الآن اللي يعملوها بين المسؤولين عن الإخوان الفلسطينيين اللي يمثلوا الإخوان الفلسطينيين أو الدولة الفلسطينية واليهود، وقالوا انه على اساس انهم بيحاولوا ان يصلوا الى يعني حل بحيث انه يحتفظ اليهود يعني بقطعه من الارض ويحتفظ الفلسطينيين بقطعه من الارض ويحتفظ الفلسطينيين ويكون لهم يعني حكمهم الذاتي الخاص بهم بالشرع بالدين يعني، واليهود يكون لهم يعني برضه قطعه من الارض ويكون هم يحكموا فيها. فيسمى المسلمين يعني ما يعاني منه الان من اضطهاد من قتل وتفكيكهم اللي لهم سنين يعني في هذا لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. أولا لا يزول تنازل المسلمين عن شبر من أرض المسلمين، فهنا التنازل غير شرعي. ما من تبادأت الدول المسلمة أو غير المسلمة أو الكافرة فدول يفعله الظالم المظلوم لا يسأل المظلوم ما دام لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر. أما أن يقول لك هذا من أرضي ولي هذا من أرضي هذا تنازل عن الأرض الإسلامية لمن لا يملكها من غير المسلمين. هذا لو كان المسلمون واثقين بيهود الكفار وبخاصة من أمر يهود لا نقول الان المسلمين في وضع الحالي يعني يقتلوا ما لهم اي يقين يعني حاصرينهم زي الحيوانات لماذا؟ مسلمين يستعدون ارضا لانه مطلوب من لماذا؟ لماذا المسلمين؟ هذا هو المسلمين يتمردون عليهم بالضبط هذا اللي يحصل. ايوه هذا الاسلام؟ لا يعني لا الله يجزيك في لان المسلمين يتمردون هؤلاء المسلمين يرضون بالتسليم الارض الغاوين هم يعني يرضوا بالتسليم الارض الغاوين يعني غالي لما يحتفظ يعني بقطعه من الارض يحكموا فيها نفسا الله يجزيك ويسلموا الله يجزيك انت بتكلم كلامك ايش طيب وضحني امر واضح والجواب واضح لا تبقوا عودة لا تبقوا عودة لا تبقوا عودة لا تبقوا عودة لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة من إذا تقول أب لو فرد مثلا كيف تفرد كم مثلا مرة من وعود صدرت من مجلس الأمم تبقى وين وفاء شو بسموها تراث الأقليم رقم كذا ورقم كذا نعم يعني. انت تقول عندك نعم قرارات نعم قرارات بس بي على اسمتي واتفاق ثاني تفصيل عجيب بقى انك انت تجي تفرج لو فرمنا ايش تفرج يقول عن النبي الشامل المجرب عقل مخرج ما هذا ما عرف بيهود منهم والامريكان شوفنا الآن بالنسبة لملكة المستغربين في هذا البلد حتى أنك تسير زي ابن البلد ممكن تتبت محل ممكن ترخص اسمك وترخص طارق اسمك وضعها أنت يستاهل لك هذا البلد يعني لابد أنك تدخر على البلد 50,000 دولار تدخلها من دولة ثانية نبرزل من ذلك ولا ينتهى الزمان ويتحول من الأرض إليه ويتحول بصير إنك أنت تطلع على أي رخصة تطلع أي الحمد تأجر أي إشياء فما فيش حاجة في المصريين مثلا يدرك على المبلغ ولا ما فيش طلع من دار أكثر فبيشوفوا حالة أو بيشوفنا بيعملون هذه الدوبة لهذه ويحولون المبلغ إليه وبيأت أجر على هذا ياخذ مثلا 1,000 دينار على الحال هذه اللعبة اللي سويها في الجمهور وثقة من ذلك اللي دخل على البنك مبلغ هذا كله نور نعم كله نور أقول له لا يوجد لكن هل هذا قرار انه ما الزحور بنثبت او رخصة او كده الا بيه الا بيه من كل عنده مبلغ 50,000 دولار يعني دخلت على هذا القرار يعني صحيح؟ هذا تعيش انت هذا هو القرار جزيئي؟ صحيح انا باتل يعني لا عن شيء ان يقطع عليه تسأل يعود مستعمرين محتاجين ولا من حقه سكن في فلسطين احنا الان اشارات وفر مرة من الضغوط اللي صاير هذه كل القتل وفلوس اعدام فعلماء هناك بيشكروا انه بيحلق الحاح فما فضل في ذلك يهاجم النباتات يهاجم ما يحلق لا انت بيجي من دور النعوم من دور المساجد مثل الجزائر هو البقف مطر من النعوم من دخل المساجد نعم البقف مطر الان من النعوم من دخل المساجد الآن من غير يسجل أي شيء أي شرائط أي حاجة ممنوع تسجل الله يحفظك جزاك الشيخ ابو بكر الجزائري والشيخ الباز كانوا يدعوا ان ربنا يجعل في هذا معتبر يعني خير الفلسطينيين. لا يوجد الله يوجد سريع توصل لهذا. لا يوجد الله كانوا يوجد على الله في الخير وكانوا يقولوا أن المسلمين قاعدين يتفرجوا عليهم لأنه لا تنويتوا يعني كل ما هم يعني هذا مجهود التجارة يعني هذا فيه كل من يعني انقاء نفسه التهلكة لأنه هذا لك يموت منهم واحد ولا ما يموت منهم ولا واحد ويصل من هذا لك منه يعني السلام الأردني ولا الشرعي هذا انسانها لا ما يجوز إنما يجوز السلام الشرعي إذا ما فهمت السؤال أنت عيد سؤالك لشوف لكن مثلا أنا ما أريد عيد سؤالك هل يجوز يعني السلام على أخت الزوجة إيه تعني بالسلام السلام الأردني ولا الشرعي لا متعارف عليه إيه شو المتعارف عليه ولذلك سألت أخذ سؤال وبناء على قولك أنك تعني بالسلام السلام الأردني قلت لك لا يجوز أيوة يعني بس الدليل الشرعي حتى يعني لك المعارضين والمعارضين يعني ذي فكرة للدليل الشرعي ربما يعني عليك نفسك يا أخي الله يجوز عليك نفسك أنت مختلفة بأنه لا يجوز ليش؟ لا يجوز يعني بلعب حرمات هذا إذا قلت لي لعلي أنا يعرضك ما بيقولوا لي ما يسرح لا ماذا قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط بيقولوا رأيها هذا ربما أحد دليل يعني صلى الله عليه وسلم وكمان قال عليه الصلاة والسلام حينما زال الرجال ثم بايع النساء فطلبت منه بعض النسوة أن يصافحهن في البيعة كما صافح النساء كما صافح الرجال فقال عليه الصلاة والسلام ممتنعا وهو أطهر البشر من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له قال للمرأة السائلة والطالبة منه المصافحة قال عليه السلام إني لا أصافح النساء السلام عليكم السلام عليكم هل شو السلام الشرعي؟ لا تماما هل فيه؟ لا تماما شو؟ السلام عليكم عليكم السلام ماذا؟ ايش غير عندك؟ السلام عليكم عليكم السلام هل فيه؟ كيف حالكم؟ ايه هذا بس عميزك تسترسو تدلو من أخي بي نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه شيخ ناصر موجود؟ هو معك حياك الله يا الله يحييك بالنسبة للسؤال اللي تكررت تفضل بارك الله فيك وفيك بارك في أحد الأخوة بيسألني بيقول إنه ابن أهل المسافر مع ابن جيران اليوم فصار إنه راح أخذ يعني على المغفر ضد المداوى عند المدعي العام فبعدها صار خلع أسائره وأنهى المشكلة بينهم أسائريا فقال الأدلة لابن الابن عمره 16 سنة قال له إنه يا ابني بقول لك الحقيقة اللي صار حتى ينقذ ابن الجيران يعني من المشكلة قال له لا تقول ولا يقول قال له لا تقول لا تقول نعم حتى ينقذ يعني خصمه والثاني لأنه حلو عشر يديرهم والأب ما بيرد منه المدة الآن بده يحلف يمين أو بده يخليه يقسم يمين أيوه فإنه صار إنه أقسم يمين الولد وما حكى الصحيح الله يهديك هذا اللي صار فإنه حتى عندهم محكمة في المحكمة طبعا بده يقسم أي نعم كالصحيح بده يتحاسب هو ابنه لأنه صاحب الولد خطأ حكاها وفي نفس الوقت بده يبص الحكم هذاك مين اللي بده يتحاكم؟ هذا ابنه لانه قال له لا تقول الصحيح اول مره لما اقدم فشو الحل يا اخي؟ يعني الاب بده يتحاكم؟ الاب الان بده يسال اذا ابنه نفى القول الاول فكيف؟ بده يتحاكم الاب والابن لانه الابن عمره 16 سنه حدث يعتبر معليش لكن شو اللي حشر الأب في الموضوع مدام ما حدا راح يقول عنه انه هو اللي قال له هو الأب يقول لك عشان ابني يعني أقصى يمين هذا الولد وانا اللي جبرته على هذا اليمين انه ما يثق فيه انا فاهم يا اخي لكن انا اسأل شو علاقة الأب بالنسبة للمدعي العام ما ما له ارتباط مباشر معه. هذا قصدي. نعم ما له. فالاب ما راح ينتقل والابن نعم. ما لازم يحكي انه ابي قال لي هيك وهيك وانما هو من عنده بيطلع في الموضوع انه هيك صار معه انه كذا. نعم. يعني لا تربط موضوع الاب بالابن في المحكمه. ما هو انا سالني الاب. سالني انه انا اكمل خلي ابني يسال نفسي الشهاده امام المحكمه القاضي. يا أخي الغاية في الشرع لا تبرر الوسيلة خاصة إذا كان في يمين كاذبة اليمين الغموس تبع ديار بلاقع يعني تهلك الحرث والنسل وأعجب شيء عقوبة في الدنيا هو عقوق الوالدين واليمين الغموس لذلك ما بيجوز يحلف لا أول مرة ولا يأكد ذلك ثاني مرة. واضح؟ الله يسلمك خير شيخ. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله. نعم. تفضل. في أذان الأعراس يعني نريد أن الأعراس بطريقة جديدة هاي. دفعا عن الضروره الكبرى الصغرى او المفسده الكبرى الصغرى تعتمد افراح الجميع هل يجوز ذلك؟ شو علاقه الكبرى والصغرى بالافراح الاسلاميه؟ يعني كل واحد يعني مضطر او في اعراس من اخوي بده يساوي عرس يعني لابد يساوي في حفله يعني موسيقى فانا بقول له مثلا دفعا بالمفسده الكبرى الصغرى نجيب مثلا حفله اسلاميه او ما يسموها حفله اسلاميه إيه؟ انت تعتقد بان الحفل الاسلامية انا كل ما يسموه حفل انا عارف بس انت اصبر عني انت تعتقد بان ما يسمونه بالحفل الاسلامية انه هي اسلامية لا انا عارف انه في شيء موسيقى اخف ضرر لا يا اخي ما في اخف ضرر هل بده يقول هذا اخف من هذا مش اي انسان هو العالم العالم بالكتاب والسنة أنت عارف لكن أنت عم تقول يفعل كذا دفعا للكبرى للصغرى مين اللي حكم أنه هذه صغرى وتلك كبرى يعني هنا قضية أدنية فيها دقة متناهية في شيء محرم في الشرع محرم وفي شيء مبتدع في الإسلام يا ترى ارتكاب المحرم اخطر اسلاميا ولا ارتكاب بدعه يظن انها من الدين ومن الاسلام هنا بعد دقه اهل العلم يقولوا ضرر البدعه اشد على صاحبها من ضرر المعصيه ليه لان المعصي يعرف العاصي انه يعصي فيوم ما يرجى له أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه يعرف نفسه أنه عاصي أما الذي يأتي بالبدعة وبيسميها بدعة حسنة فهذا لا يتصور يوم ما أن يرجع عنها ويتوب منها بل لسان حاله بيقول ربي زدني ربي زدني لأنه كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لذلك يتأول بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة هذا الإباء ليس شرعيا وإنما هو إباء قدري أي هو لا يتوب لأنه لا يتصور نفسه أنه مخطئ مع ربه ليتوب إليه لذلك بارك الله فيك لا تفكر هذا التفكير أنه أنا بدل ما يجيب موسيقى يجيب جوق وأناشيد دينية وإسلامية لا لكن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام كلمة طيبة من أحد الإسلاميين اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية وبعض كلمات طيبة بمثل ذيك المناسبة يتعلمها المتعلم والمحب للسنة مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عائشة يوما وهي مقبلة من عرس للأنصار فقال لها هل غنيتم للأنصار فإن الأنصار يحبون الغناء. قالت يا رسول الله ماذا كنا نقول؟ قال تقولون أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. مثل هذا الشعر السمح السهل اللي فيه معنى لطيف لكن ليس فيه معنى قبيح ككثير من الأغاني اللي فيها وصف الخصور والقدود ونحو ذلك، وبالتالي ليس فيها مخالف للشريعة من باب الغلو في المدح أو ما شابه ذلك. هذا هو الجواب عن سؤالك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. زين أقول شيخ مرة إنه يعني بيكون الغناء المريء بالسنة بالسنة سنين بالأربع سنين كل عائلة بتسمع فرح مرة مرتين، لكن أقول أصحاب الفرح جو كل يوم فيها كل يوم فيها والآن كتبوا وفات يوم فصيلة صار إيه؟ اتفاصلوا على الشعر يعني بعد ما رجل نعم السلام عليكم. عليكم السلام السلام عليكم. أريد سؤال السؤال أريد سؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال السؤال فالشيخنا تعلم أن يعني معظم الأفكار الإسلامية لا تحتوي تلك الأفكار الإسلامية، بل تحتوي كثير من الفساد. يعني ما والله أنا أدري مثل علمك وأنا آسف كما تأسف إن شاء الله معي. الله يجزيك خير. الله يحفظك. أكرمك الله. عليكم السلام ورحمة الله. وصل جليل. تقول جليل. الله أكبر. ظهرت خشمة في البر والبحر بما كسرت أيدي الناس. هل سبق أن قرأت شيء من الرسائل الكذب لابن تيمية ابن القيم الجوزية أو غير العلماء؟ كانت حنبل نسيت. عندك مكتبة خاصة هنا أو هنا؟ نعم. هنا؟ نعم. جبت تيك بيها معك؟ أكيد. نعم؟ نعم. إذا هنا؟ نعم. شو في عندك من كتب التفاسير؟ كتب التفاسير عندي الآن صابوني صفوة التفاسير وابن كثير. نعم نعم نعم. قال ابن السجارة وعند ذهابي إلى الفوز المدورة في بلادنا في خمسيرة وصاد في طارق رجال الزمالك. خلاص انتهى؟ فأمرني لأقل أمر هذه السيرة وإلا أعطيهم المال يأخذون كل السيرة مني. إذن يا شيخ هل إعطاء هذه الأموال للجمارك تعتبر من الرشوة؟ طبعا هي رشوة. طبعا هي رشوة. أي عمشك؟ رشوة رشوة رشوة رشوة. هل تعتبر هذه الأموال التي يعطيها؟ رشوة رشوة. عمشك؟ الله أكبر. رشوة رشوة. نعم رشوة فيه. وفي كبارة. هل تعتبر هذه الأموال من رشوة؟ أنا من باب وسيلة في الدخول أقرأ هناك ولا تجوم بيتك وردكم الخير. لم تسمع الجواب بعد؟ نعم. ما سمعت الجواب بعد؟ أقول لك رشوة. نعم. هل سمعت الجواب؟ نعم يا شيخ نعم. إذا نقول السلام عليكم. لكم أخر الشيخ. وإياك إن شاء الله. سنك يسعى مصالح المسيح مكتوب عليه جماعة من العلماء انا كان مجهول اريني يا رجل هو الشرطة مبارك بحث في الحديث يعني مش مبين مثلا لا مبين بس كتابة الحديث انا كان رقم وطبعا في ثلاث كتب في الشيخ العدوي وفي عندنا المدعي القاري هو اللي يستعمل الدروس كان يقول لما يحضر هذا الشيخ البدري كان في دروس رسمية يعني منتظمة في المسجد المشي يعني الدروس المنتظمة كانت يعطيها كثير من الكتب العقية يعني يرتجل ولا من كتاب يرتجل حضرت له وعدت المجالس طبعا لابد انك سمعت خلاف الناس الان بين علماء المسلمين فيما يتعلق بالعقيده وبخاصه ما يتعلق بالامور الغيبيه وبشراء خاص ما يتعلق بالاسماء والصفات الالهيه الناس يقولوا مذهب السلف اسلم الناس يقولوا لا مذهب الخلف هو اعلم واحكم ناس يتوقفوا لا بيقولوا هيك لا بيقولوا هيك هل سمعت شيء من هذا عن الشيخ البدري؟ الشيخ البدري بالعقيده كان يقسمها على القول اعتقد بانني سمعت بدعوه الشيخ لانه طبيعه عملي ما كانت تسمح لي بالحضور الدائم في المحاضرات حتى يصبح يوما يتكلم في العقيده واعتقد انه صاحب عقيده سليمه ان شاء الله فكما قسم العلماء العقيده كمثالا الى ثلاثه اقسام بالتوحيد عندما كان يدرس التوحيد قسم الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فتكلم عن توحيد الربوبية وكذلك عن توحيد الألوهية وتكلم عن توحيد الأسماء والصفات بجواله فكنت هنا أسمع للشيخ أنه يقول أن وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تمحي عنه ما نفاه هو عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما تكفيه ولا تبديل الزراعه نعم هذا معروف بس انا سالت غير هذا يعني كان سؤالي هل سمعت يوما ما الشيخ يذكر ان بعض العلماء يقولوا علم السلف أسلم لكن علم الخلف أعلم وأحكم هذان فريقين في بينهما وسط يقفون لا يقولون لا هكذا ولا هكذا. الشيخ البدري هل سمعت منه موقفه من هذه الأقوال الثلاثة؟ هل يحدد موقف؟ لأنه قضية أنه هذه أنت ذكرت وآلفا لا تصور أي مسلم إلا أن يقوله، لكن حين الدخول في التفصيل يتجلى الخلاف ويتبين من كان على صواب أو كان على خطأ. هل ضرب لكم مثلا لتوضيح ما نقلته أنت آنفا؟ وإن كان مكان سؤالي فيما ذكرته من هذا الواقع في العالم الإسلامي، ناس هيك وناس هيك وناس لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فهل ذكر لك قول الجماعة الحاضرين له كمثال تمكن